أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في مستهل لقاء الجمعة المبارك والذي ننقله لكم من مسجد الإمام علي زين العابدين بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذه الأيام ثار الشعب المصري الأبي، وكان له ما رغب وتمنى. أزهر ميدان التحرير وأثمر بقيم الحق والعدل، ليدخل المصريون عالم البناء والإصلاح من بوابة النصر. أيها الإخوة المؤمنون، سوف تبقى مصر هرما من أهرام الأمة العربية، والبدر المضيء في ليالي العتمة، وإن العبث بأمنها يعني العبث بالقلب والروح معا. أيها الإخوة المؤمنون، فليكن احتفالنا بالثورة مراجعة للنفس، ماذا قدم كل منا في عامه الماضي، وماذا في جعبته للأيام القادمة. فليكن احتفالنا بالثورة هو محاسبة النفس والإقلاع عما هو خطأ. فليكن احتفالنا بالثورة هو المجاهدة والمثابرة والأداء الأمثل لتعود لنا الريادة والصدارة. فليكن احتفالنا بالثورة بداية لإصلاح ذات البين، وعهدا جديدا مع الصدق والأمانة والإخلاص. فليكن احتفالنا أنموذجا جديدا ومتطورا من العلاقات الحميمة التي تربط بين عنصري الأمة من المسلمين والمسيحيين. فليكن احتفالنا بالثورة بداية لانطلاقة كبرى لعلاقات مصر مع شقيقاتها وكل الدول المسالمة. نريد أن يرى العالم عقل الثورة والثوار في سواعدهم التي طالما لوحت بالأعلام في الميدان تعمل وتبني مصر الثورة في كل مكان. نريد أن تكون ثورة يناير ميلادا جديدا لنا، نستعيد مع هذه الذكرى وقفة شعب عظيم ثار من أجل كرامته وقدم الشهداء في سبيل مستقبل أفضل. أيها الإخوة المؤمنون، مصر هي مهد الحضارة وقلب العالم، ملأت الدنيا هداية وحضارة ونورا. يقول ابن خلدون: لم أرى في البادية أو الحاضرة مدينة زاهرة مثل القاهرة. فعلينا أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نحتفل بالثورة المباركة، علينا أن نتحدى الصعوبات ونجتهد في نهضة بلادنا وأمتنا مهما كلفنا ذلك من جهد وتعب. فبلادنا تستحق منا الكثير، وهي رمز التحدي منذ القدم. فهيا بنا إلى حب الوطن والعمل من أجله، وليكن شعارنا: لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا، فماؤه العذب لم يخلق لكسلان. أيها الإخوة المؤمنون، ومن مسجد الإمام علي زين العابدين بمدينة القاهرة، نستهل معا لقاء الجمعة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد تقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلقد حمى العقبة وما أدراك ما العقبة